الحكيم يعني ايه؟ من هو الشارع الحكيم؟ الله هو الذي شرع لك. بقول لك الشارع الحكيم امرك بالاول واديك امو على الهاتف القام. فقال لك ما يجوز يجوز الشارع بتفقيه بالايه؟ ان ربنا بيحبه يخليه فقيه في الايه؟ فقيه في الدين. يتفقه في الدين. وقال لك علم الفقه من اجل العلوم الشرعيه. به يعرف المرء الاحكام من واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. يعني ده الاحكام اللي هي ايه؟ بسرعه كده بقى. اقوله مره وعايز كله يسمعه مني. عايز يبقى انا بسمعه. جاهزين؟ جاهزين. قال لك كده واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. يلا. واجب واحدة واحدة. واجب ومندوب. ها وبعدين ايه؟ مباح واجب ومندوب مباح ومكروه وبعدين حرام. سهلة كده؟ مين عرفهم؟ أنا ما كنتش شايل الجمالية. واجب ومحروم محروم يا حرام يا عم والجاز واجب ومندوب وإيه؟ مندوب ندب واجب ومندوب ومباح ومباح مكروه وحرام. واجب ومندوب جاهز مشتبه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه ويا مكروه من عمل الغوار كم تليفون الزيادة بجلس على المين عشان نكف يبقى كم؟ ماشي عشان يعلم كم التلفية كم؟ خمسة يلا واجب ومكروه ومباح ومكروه الواجب الاحكام التكليفيه ربنا كلمتك لان انت حقك في حاجه واجبه وحق غيرك مش واجبه. كل واحد ليه من خمسه احكام معينه فهمت؟ فلو كل واحد فينا عارفهم وفرق بينهم هيرتاح. فهمت ازاي؟ مش هقدر اشوف ولا حاجه عارف على كل حاجه. في حاجه في حقك انت مندوبه. مندوبه يعني ايه؟ عبد الحسن ما عملش حاجه وفي حقك انت برضه ونفس المندوب ده في واحد تاني حرام. يحرم يا ملك سبحان الله. لسه انت بتاخد الجايزه. لا انت بتاخد الجايزه بس ما تقولش انا قلت اروح الجايزه. لا انت بتقول حرام بسم الله. لكن مش هنا انت برضه انت عايز مسكوت. طيب انا قدر الغلط الشريعه الاسلاميه بيتفقوا في الدين. قال تعالى وما كان المؤمنون لينسلوا كاسا فلولا نفر من كل فرقه منهم فريق تفقهوا في الدين. هي دي جت فين؟ صوت ايه؟ صراع سوى صح؟ يعني صوت ايه؟ قتال. اللي فصل القتال قضيه كل المجاهدين ماسكين السلاح وفاكروا لا مش كلهم. مجموعهم كده المدرجات كده مش كلهم اتعلموا عشان عارفين الناس. معقوله قال ايه؟ لان انت جاهد بالسيف والعارف الجاهد كلمة التعليم ده. وصلت؟ يبقى انا كده ايه؟ جهادين. جهاد. واحد بقى جهاد السيف في حقه واجب. ما ينفعش يقول بقى ايه؟ انت قلت جهاد السيف وجهاد الكلمة. انا هجاهد بالكلمة مش هجاهد بالسيف. طب وانا في فلسطين. المقاومة. الآن اليهود بيصلوا عليهم يقتلوا. يجوا من اليهود ده يقعدوا يتعلموا لابد ان يجاهد في حقه يعني انت السلاح لنقاط الاولاد يقتلوا. فهمت ازاي؟ طب واحد تاني ما معطوش قتال يبقى ده حقه ايه؟ الاوجب. كل واحد حقه ايه؟ فهمت ازاي؟ طيب قال تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله بالكفاره يقتله بالدين. وراح الرزاق الحمر عن الشيخ قال ما عوض الله بمثل الفقه في لا زالت نهاية العلماء بهذا الأمر وصنفت كتب كثيرة وخلفت الأجيال الأجيال ثروة علمية هائلة لتبعت الجهود جميع العصور وأكمل اللاحق الجهود السابق في أن وضعت هذه الثروة الفقهية الضخمة فتغرق العالم كله اللي هي إيه؟ كله طيب الفقه أشرف العلوم قدرا وأعظمها أجرا وأتمها عائدا وأعظمها فائدة وأعلاها مرتبة وأسناها منقبا يملأ العيون نورا والقلوب سرورا فإذا الفقه ويملأ الصدور الشراحة ويفيد الأمور اتساع وانفتاحا يا سلام اللي هو الفقه وليه؟ الفقه طيب تعريف الفقه يا رب أي بقى الفقه إيه الفقه يا شيخ؟ سهلة جدا الفقه في اللغة هو الفهم افقه يعني افهم طيب يقول لك فقه فلان قولي أي فهمه فإن منه قول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبحه لكن لا تفهمون تسبيحه أي لا تفهمون تسبيحه وفي يسبح كل شيء يسبح كله يسبح حتى المايك يسبح كله يسبح الله لكن لا نسمع ربنا قال لك لا تعلمون كيف يسبحون طب ليه يا رب؟ لأن الله حليما غفورا ليه حليما؟ لو كشف الله تعالى أستار التسبيح المخلوقات لجن الإنسان لجن فمن ستر الله ورحمته ولطفه وحلمه ستر عنا تسبيح المخلوقات أعطيك مثال فده أنا إيه؟ ما تسجلش تعظيم بسم الله تاكل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تاكل ازاي؟ تسكب على تبص سبحان الله سبحان الله دي حقيقة مش كلام وإن من شيء إلا يسبحه بس إحنا إيش ازاي؟ تمسك جلابية وتسبح سبحان الله في رجلها مش كده إيش كده؟ هتلاقي أصوات تزيد تزيد بعضها بعض فبرحمة الله حاجت عنها اللي هي لا تفقهون اي لا تعلمون تسبيحه الفقه هو العلم والفهم والاصطلاح هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه الله وهو عباره عن حاجتين الكسلاك كتاب مفيد اهو كتاب مفيد جدا الفقه جزئين نعم معلش انا اسف ما ارجوش سامحني مسجد مسجد بسم الله وسع الله الفقه ينقسم الى قسمين عبادات ومعاملات كده عبادة ومعاملات كل ده يعني صح دي الجامع من الدنيا دي الآخرة من الدنيا عايزين بصة بصيرة عايزين ركز معايا إذا انت اللي بتاعك شو؟ صرفت بقى اسكت اهو. طيب. عبادات ومعاملات. يلا يفهم بقى ايه؟ ايه الفرق؟ عبادة ومعاملة. ومعاملة. عبادات خاصة يعني ايه ما كان عندنا؟ صلاة وزكاة وصيام وحج. صلاة كده؟ يبقى الفقه أول شيء لما أقول لك فقه العبادات. هتتعلم ازاي اعبد ربنا. لازم تعلمها؟ ما تتعلمش. بس يا شيخ انا بقول لك كده ربنا الحمد لله وعدت كده خلاص ما ينفعش. القعده دي عند ربنا اعظم شيء كفايه جدا يعني. تتعلم دينك. هيجي يوم تموت يا رب رجعني اتعلم وخلاص بقى مسلم مش عندك وقت مش عندك وقت تتعلم. اهو تعالى الفقه عشان الوقت اقعد وتعالى الحديث فقال لك اعبد ربنا ازاي يعني اصلي واصوم وازكي وعملش ازاي يا عاوز ايه وقال لك فقه معاملات استنى كده اسمها الفقه معاملات والجروش جروش دراهم فيها فلوس احكام الفلوس اكتب ازاي واربع ازاي اثنين الأسرة بين أولاد وزوج والزواج والطلاق وأحكام الأسرة والخدع والمشاكل كلها. قال لك والجنايات ماشي بالسيارة خبطت واحد قتلتهم أحكامه إيه ده؟ خد أخت واحد قتل التاني أحكامه إيه؟ اسمها الجنايات والقضاء القاضي يحكم إزاي؟ والسياسة الشرعية يا سلام السياسة إيه؟ اسمها فقه المعامله. شوف دي حلوه ازاي. يبقى دي ان انا ما اترك شيء ابدا. سبحان الله. يبقى الفقه بقول لك كلمه فقه معناها ايه؟ الفهم. ما الفقه؟ فهم الاحكام الشرعيه اللي ربنا فرضها مننا سبحانه وتعالى. طب ايه اللي في الفقه ده؟ حاجتين، عبادات ومعاملات. في العبادات هعبد ربنا ازاي؟ هصليله ازاي؟ وصمه ازاي؟ وحجيله ازاي؟ وزكيله ازاي؟ اثنين، معاملات هعامل الناس ازاي؟ يبقى العبادات خاصه برب العالمين والمعاملات خاصه بخلق الله اجمعين. سهله كده؟ خلق الله دلوقتي في ناس هتجر معاهم يبقى فلوس مش معنى صح على ايه؟ قروش بدرجه. وفي ناس هتجوز منهم هتكمل اسره صح على ايه؟ اه. وفي ناس هتخانق معاهم بني في خلال شغل خلال يا عم بس ليه يحصل شيء؟ مش تعرف فعلا ايه؟ في خناقات ومشاكل وصلح. وفي ناس ثانيه يعني اسمه القضاء بقى عايز واحد يقول لي مش كده الاثنين احجز احجز احجز. وفي سياسات شرعيه تدخل في هذه سياسه الدول والحروب والصلح والسلم دي خاصه بالانظمه بس لما تكون انظمه ايه؟ شرعيه مش نهاية الليجة. فهمت ازاي؟ اه ليه؟ لان ما حدش هيحكم سياسة شرعية ولاقي اخوانه بيديحوا لهم بيديحوا قال الله هذه السياسة منقوطة. السياسة اللي تخلي فيها حاجة اسمها وعد بنفر ومش هنفر وعد ايه ومخطط ايه. اي بدنات تحول بين المسلم واخيه ويراه الوثمة وقتله الله. منقوطة لا يحبها الله. مش معقول بها. المسلم يعاهد بشرط وهذه المعاهده تؤدي الى ذله المسلمين واذلالهم لا بارك الله في هذا المنطق تنقض بشرط لا قيمه لها عند المسلمين سياسه ليه؟ الشرعيه الى الدول هتعمل سياسات براحتها خالص بس بشرط اعمل اللي انت عايزه اعمل اللي انت عايزه براحتك لكن بشرط الا تؤدي هذه السياسه الى إذن المسلمين. النهارده ضيف مثلا النهارده طلعوا النهارده أسيرات مسلمات في سجون القرود. شوف بقى يعني لما يكون المسلم بيتذل يا أخي يكون في ذلة. يكون المسلمين كلهم كده يعني لما نتكلم بس في دول الطوق اللي حوالين غزة أربعة. مصر والأردن لبنان سوريا. دول اللي نازلين فين؟ في الطوق اللي هم اسمهم الطوق اسمهم إيه؟ يعني حوطين ايه اخوان دول اوجب ناس دفع عنهم ما تلاقي النهارده ما يقرب من 350 مليون نسمه تقريبا قول 300 مليون 300 مليون نسمه مسلمين وفي وسطهم 6 مليون فقط وزادين ال 300 مليون ما تلاقي النهارده عاملين حفله كبيره جدا للاسيراء اللي هم طلعوا من عند المجاهدين يعني 13 واحد في اخر واحده طالعينهم عاملين حفله كبيره قوي وفل قوي. في نفس الوقت حاطين على بيت كل واحده اسيره اللي طلعوهم الشرطه اليهوديه حاطه البيت. ايه؟ ممنوع حتى يزغرط. ولا يحتفل. ومن اهاليهم من الصبح في السجون. ايه خليكم عندنا احنا خدنا ايه؟ اليوم يخلص. هو ده حال مين؟ هو ده وده ينفع يا مسلم؟ مش تطلعت الراجل ده بقاله بنت يعني بقالها واخدينها 16 سنه. قعدت النهارده 24 سنه. كم سنه؟ 8 سنين. طلعت النهارده داخله البيت طلعوا عليها بره يجهزوا طلعوا بره حاطين البيت كده. خش واحد واحد في البيت بس. ازاي ده؟ هو ده انا طالع بقالي 8 سنين ما شفتهمش وعلى الاقل بس راحوا لا خدوا واحده وكلهم طلعوا بره. خليك هنا في البيت. تحكمات مين اللي بيتحكم؟ مين؟ البرود. البرود اخوان البرود. اذا ده يسمى مسمى اساسا ايه؟ اذا زي 300 مليون حواليهم وسطهم 6 مليون عاملين فيهم كده. ان المسلمين بيلبسوا سياسه ايه؟ سياسه شرعيه، سياسه ايه؟ اذا عندنا الفقه كم نوع؟ عبادات و العبادات ما تخص الله تبارك وتعالى. اتعبد ليه ازاي؟ لازم تتعلم تعبد ربنا ازاي؟ مش فرصة ايه؟ مش حالك كده خلاص. ولازم اتعلم كيف اعامل الناس في كل مجالات الحياه. ده الكلام باختصار. طيب ماشي. قال لي هنا في الاحكام الماليه تنظيم علاقات الافراد الماليه وحفظ الحقوق ويدخل في ذلك البيع والايجار والرهن والكفاله والشركه والمدينه والوفاء والالتزام. الله تعالى كده. الفلوس بقى عندي فلوس وعندي اسره وعندي جنان وعندي قضاء. ركز معايا. الدين حلو ازاي؟ الدين جميل روعه والله. بس من فوق بس. بقول لك ديننا ده هيدرس لك في الاحكام دي الاتي. احنا قلنا ايه؟ قلنا فلوس وقلنا اسره وقلنا جنايه وقلنا ايه؟ قلنا قضاء. وقلنا سياسه ايه؟ سياسه ايه؟ شرعيه. فقال لك في الفلوس مش شايف. ركز معايا. خليك معايا. في الفلوس هيدرس ايه؟ قال لك ايه؟ تنظيم علاقات الافراد الماليه بحفظ الحقوق ويدخل في ذلك البيع والايجار والرهن والكفاله والشركه والمداينه والوفاء. ده كله في الفقه. ثم احكام الاسره يسمى الان بقى ايه؟ هذا احكام الاسره تسمى دلوقتي ايه؟ هذا محامينا؟ الاحوال الشخصيه. الاحوال الشخصيه. ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض. تتعلم بفقه النكاح والطلاق والنفقة والحضانة والمواريث ونحو ذلك. يا سلام. كل ده في دين ربنا. ربنا خلقنا كده وسيبنا كده؟ حاشا لله. خلقنا وأنزل وبعث رسوله وأنزل كتاب عشان احنا وجاب علماء يعني هنا الكلام ده كله. ثم قال بقى في الجنايات. الجنايات ترى بشكل بقى والضرب والقتل. قال لك ايه؟ قال لك ويقصد بقى حفظ حياه الناس. بيعمل لك احكام شرعيه تحفظ بها حياتك عشان تمشي فيها مرتاح محدش يزعلك. ومنها تحفظ اموالهم واعراضهم وحقوقهم وتشمل الحدود والجنايات وما يتعلق بما يظهر من المكلف من جرائم وما يستحقه من عقوبات. لو كل واحد عمل جريمه وساب هيحصل ايه؟ يبقى الدنيا ايه؟ سبهلله. صح ولا ايه؟ قال لك في هنا احكام. من هذه الاحكام من اعجب ما تسمع. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ واحد الان ماشي في الطريق فحد اتظلم. ظلم اختفى. بالخطا جت في عين واحد. بيتعمل له ايه؟ خلع عينه. اتصف تاني. وبعدين ده بقى بيحكم خاص. ده نقول له ايه؟ هيروح للقاضي. لا مصبوين اسم العلم تساوي كام في الشرع؟ تساوي الأسة كاملة ولا نص أسة؟ أيوة هي بتسأل كده يعني أيوة يعني إنسان ولا نص إنسان ولا ربع إنسان ولا جزء؟ نص إنسان. نص إنسان. نص يا شيخ عشان إيه ده اللي عارفه الله يبقى معاك. يا عينك دي تبانها كام؟ الإنسان تمنه كام؟ مش تمن. لا دي تمن. إزاي؟ كم الإنسان تمنه في مصر؟ مليون. لا هو 2 مليون بقى. كم؟ لا مليون جنيه. مليون جنيه. الواحد مليون. ساعات يعني. ساعات. ساعات مليون. هي لكن هو ما يتعرفش انا سبب ليه احسنها بيك الجمال سبب ليه؟ نعم. المهم طيب الان نقول لك بقى لو انت خلعت عين نصف الدين 500,000 ايه؟ غير 500,000 تقول له ده خد لا ما بقاش العوض ويقول الفلوس انا مش هطلعها يا شيخ ازاي تخش بيها؟ انت العوض يا عم ده حقك ربنا اداهولك حق ليه؟ انت زعلان ليه؟ ربنا حق حق ان انت واحد خلع عليك اداك فلوس حقك دي يعني خدها وانت بتقول نفس وانت مستريح وفرحان ده فلوس اللي انت حقك. طب واحد بقى خلع الرمش. الرمش ده الرمش ياخد حبه حتى الرمش والله يا محمد حتى الرمش الرمش ده والحاجم الحاجم والعين من بره جفن كل واحده لها حب في الشريعه. متخيل؟ واحد طار لك مثلا في جهنك فتح لك حاجبك طير رموشك تاخذ ربع الدين بتدفع 5000 جنيه بقول لك ايه بقى باحكام عشان كل واحد يقتل نفسه يمشي كده يمشي زي الالف شريعه اسمها ايه شريعه اسلاميه بس مين يعرف زي لما راح قال لك الناس اللي خايفه من الحدود اللي خايف من الحدود ولا كده اصل جماعه السنيه لو ما حبسكم البلد هيقطعوا الودان يا عم ودي الحقها بس انت شايفها ايوه ودي الحق قطعوها دي الناس تعبانه وفخت تعبان اصلا ما جاءت الحدود دي الا اصلا عشان تطبقها هتاخد يعني القاط وازمنه اعطيك مثال صغير واحد كان الناس سرق سرقه طب ما سرقه واحد سرق يا جماعه قطع ايديه غلط الكلام ده امال ايه ده لازم شهود صح ولا ايه؟ واي شهود؟ عدول عدول مش متخيل ازاي؟ معروف من الناس ده ما كانش واحد كلامه صح مش كذاب فهمت ازاي؟ يعني معروف من الناس ان هو استاذ صالح فنحكم ايه يشتغل سرق سرق سرق سرق طب ايه نحكم يلا طب يطلع ازاي؟ يدخله في اوضه يطلع بيت وبعدين يجي يوم الجمعه في اكبر مكان في المدينه أمام ملك من الناس مفيش توبة والتلفزيون صور مفيش توبة مش لا لا ما أقولكش توبة لا مش لا مش التلفزيون صور يقطع أول يد فأنت تقدر في إيه؟ في كام يعني؟ في درهم ونص درهم ونص درهم الدرهم بكام؟ 5 جنيه؟ 10 جنيه؟ 10 جنيه؟ يبقى 5 جنيه يعني من سبق 10 جنيه وطالب 10 جنيه طالب أقل من 10 ما يحكوش أي بس العظة بس يبقى ايه؟ ده يقطع ازاي؟ هتقطع على الملأ في ميدان عام وينقل هذا القطع البث العالمي سيبا هيحصل ايه؟ مفيش سيرة حد يسأل حد يسأل حد نص جنيه والله ما بصص لك يا عم يعني من ده يا جماعه ويدعوا بيه والله ما تدعوا يبقى هل المقصود بتطبيق الاحكام نقطع عين الناس؟ ابدا نحافظ على اموال الناس شفت ازاي فرق؟ صح ولا ايه؟ صح ايوه وانا النهارده ماشي في الشارع كده الصبحيه ورايح مطرح شمال في مين؟ كل واحد روكس ولا حاجه ولا اتنين بانجو كده شايف ازاي البانجو مظبطها وعمال ايه؟ دوخ جدا كده انت لك احكام حكمه ايه؟ طب مين جدك؟ ايه؟ الميزان وقفك في الشارع في الميدان وجيب خرزانه خلاص؟ يبقى ايه؟ ده ناس كلها في زون واحد اثنين ثلاثه 80 مره خد اكتب كلامك قول لي انت بقى ده هيفكر الشاب يقول لي بيه يشتري بالكم جدا جدا شكلك إذا ما المقصد من الأحكام الشرعية؟ تطبيقها وهو طب هل يسمح النظام العالمي بذلك؟ لا يسميه إيه؟ حقوق الإنسان يسميه؟ حكم من لا ينبغي بتة إنه حقوق الإنسان يعني أن يهان الإنسان طب أنت ليه سمحت لليهود بقى بتقطيع المسلمين أشلاء يا كذابين لو قلت أنت النهارده قطعت ايد واحد طبق شرع الله عشان تحافظ على الامه كلها لا لا لا وهذا قد طبق الاحكام ولابد من تجميع الدول كلها اللي وراء عليهم هيطبقوا الشريعه الاسلاميه والارهابيين ولا بد من سحق هذه الشعوب والان ماشي يا عم وبعدين عشان تطبق الشريعه طب انت نفس الوقت من حق اسرائيل تدافع عن نفسها يا ولد الكلب ايوه ايوه جدم مجرمين يخلي الدم يقصف قصف ولع في البيوت ودمارها والجثث في اللبل المستشفى اللي هنا جثث كده لحم المسلمين مرمي بالكون لحم المسلمين مرمي بالكون يا راجل يقول كلاب يقطع في البناء في المساء كده يقول لي الواد القزم القدر اليهودي القرد يفتش البنات كده يحط له على كده حساسه مسلمين في وسط 300 مليون مشكله ما دي مشكله دي فهو مش فاضيين بكده انت بس استقبال المسلمين زي ما انت عايز لو جه مسلم قال لك انا هحاول لو حد زنى هنبدا نرجمه وقد قام مش عارف ايه في بلد ايه بعمل ايه ولا بد انا وطبعا امريكا تتكلم وبريطانيا تتكلم ما احنا بنتكلم كل ما الناس كلها احنا نعبد ربنا ولا دين هذه الدول نعبد ربنا ما تعبدش امريكا امريكا هبل ايه الحرب العالميه الثالثه الحرب العالميه الثالثه في الاسبوع اللي فات وانتهت بخنوع عين الانكسار نزل ايوه هو انت بس اللي حصل في غزه تقريبا اليهود مش يهود خالص بريطانيا المانيا وفرنسا وامريكا كلهم بيدق في حته قد كده 2 مليون وعلى الارض عسكريا فاشلين خاطرين مش حاجه خالص من فوق يضربوا طيارين بس هو على جنوده محصلين شويه حديد والان هم اصلا المفروض الحقيقي بيقبل يعني ان هم يسلم اصلا جهودنا كده عشان لا ده هو عايز يتحقق من سلاح يتسحق اللي هو عادي لكن هو مكسور تألم في بأس عليه شديد بقوة الله تبارك وتعالى بالفرد يعني فأنا أقول هنا باختصار أن هذه الأحكام الشرعية الفقهية ما هي إلا نبذ الناس نبذ الدماء فقال لك الأحكام الجنائية يحفظ بها حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم النهارده بقى جه واحد إيه قاعد كده وقال لك تعالى الراجل ده بتاع نسوان يعوزوا بالله هاجي استنى بقى ايه طلعت كلمه طب كده راح القاضي القاضي قال له يا سعاده القاضي ايه يا عم صار الراجل هناك ده قال عليه بتاع نسوان اقول له ايه بقول له هات لنا وتعالى يوم الافاء تعالى يا عم عبد الله ايه وانت قلت على الراجل ده بتاع نسوان اه والله غاظني قوي شيخ استنى بقى لا ما تعديش كده له احكام عند الله صوت النور تعالى اول شيء يحكم عليه انه فاسق هذا اولئك عند الله هم الفاسقون والذين يرمون المحصنات رم والكلمه ده غشاش ده حرام بس تعالى قلت ايه حرامي تعالى شفتك شفتوش والله مين قال لك الناس تعالى بقى عندي شهود ما عنديش شهود ايه ده في النت ايه ده واحد عندك شهود لا طب مو وش انت مليين واحد ويكتب عند الناس على بيتي في الاسم ولا تقبل له شهاده يا نهار ابيض بالله عليك بقى كل واحد تليفون قيمه وده يا فاضل حد اتكلم ده النهارده كوزه العهد والقول خلي بيع على كبيره من الكبائر كل العهد والقول عشان نعرف النساء والامناء الصادقين كل بيت اصلا بعضه هذا حتى براحتك وهكذا الذي يقال فهنا قال لك تتعلق بالاحكام الشرعيه يبقى الجنايات ماشي القضاء بقى تنظيم الاجراءات لاقامه العداله بين الناس تتعلق بالقضاء والدعوه وطرق اثبات الشهاده واليمين والقرائن يعني هل يعتد بالفيديوهات انقسم قسمين في العلماء في هذه المساله قسم القضاء انه ينفع ناخذ الشهاده بالفيديو قال لك بالفيديو ينفع بالصوت لا لماذا الصوت؟ واحد ركز قال لك ممكن الصوت تركب لكن ممكن الفيديو يتحلل يعرف هو صح ولا غلط ليه الشارع قلت لك قرائن القضاء عشان ما حدش ايه يتسير ايه على الثاني يبقى القضاء هنا ليه احكام القضاء بقى ده قاضي بقى ده قاضي مالك ما ينفعش القاضي يحكم من قبل ما تخش الجلسه مطلوب منك تعمل حاجات نسبه الضغط نسبه ايه؟ نسبه الضغط ازاي ده؟ يا بتوش انا بقول لك اعرف ايه؟ القاضي قبل ان يخرج على المنصه واحد نسبه الضغط نسبه السكر ثلاثه مهم يكون ايه؟ يكون ايه؟ مش جعان يكون شبعان يتغدى كويس ايه ده خبايا الاخر دي؟ انا جاي لك اهو دي احكام شرعيه مش اي حد اديله خلاص تليفون يا باشا اديله كام؟ اديله مؤبد ماشي يا باشا مؤبد يا خلاص تدفع كام؟ مش كده خالص ده مش قضاء خالص لا لازم يكون ليه؟ لو ضغطه عالي وقدام قضيه هيتصرف واحد تعبان مش شايف قدامه عينين دقيقه السكر لم لم لم لم حب لا انا عايز رايق خالص انا رايقه رد بقول أوش يخوض بقيد ليه في محاد شيء شيء أيوة أبدا رد كويس جدا خلاص أنساب ولقد ومعرفت الناس كلها عنه ولك احترم طار ربنا وصلي تقي خف من ربنا معروف كده الناس قاضي قاضي ها أمال إيه لو هو جعان أنا جعان بقى ميت في الجوع قال له حضر الغدا جاي لك وصعب جاي لك إن شاء الله ما أبغى أبغى ضايع مش فاضيين خلص يلا لا لما يكون واكل وشبعان يقعد هذا كده ويحكم ليه سيحكم في دماء سيحكم في أعراض سيحكم في أنفس سيحكم في ناس مش قضاء ماشي ثم قال في النهاية وأحكام السياسة الشرعية ماذا لا؟ لا حاجتين اثنين مع بعض حاكم ومحكوم يا سلام يا سلام هي دخلنا في السياسه لا ما تخافش ما تخافش فين في السياسه لا ما تقلقش حاكم ومحكوم وتقرير مال الافراد والجماعات من حقوق ومن عليهم واجبات انا لي حقوق والحاكم له حقوق وانا لي واجبات والحاكم له واجبات كل واحد ليه وعليه كله كده هذه شريعه تصرف كل شيء طيب ويدخل في ذلك العلاقه والتعاون في عده بين الدول وعلاقه غير المسلمين المواطنين بالدوله اللي هو السجن واحد جاي سياح يخش البلد خد تاشيره سياحه يدخل في ذلك وتشمل كل الجهات والمعاهدات والسفراء والقنصليات دي سلسله الايه؟ شرعيه يقول لك انا عندي سلسله شرعيه اعكم فيها ايه؟ احد مساحات روسيا علاقه الرئيس والمرؤوس والمواطن اثنين علاقة الشعب حقه ايه؟ ليه ايه؟ وعليه ايه؟ ثلاثة حقوق غير المسلمين اللي عليه في الدولة حقهم حقهم ايه؟ أربعة ثلاثة حقوق الزائرين للدولة الناس جايين بره جايين سياح ده بيهودي بقى أصلا مش جوه خالص ده داخل سياح حقه ايه؟ ليه حقوق حقوق القنصليات والسفراء يعني ما ينفعش مثلا مثلا مثلا أعطيك مثال عندي مثلا دولة إسرائيل هي مش دولة هي مصر عشان قطعان من القروض خلاص حطوا لهم قياس سموه سفارة سموها ايه؟ وقعدوا واحد كده في الحته دي وواحد واحد امريكا قعدوا واحد تاني تبع امريكا تبع سوريا او فرنسا دي من الكفر كلها كل واحد حته هذا بس هو ايه؟ يعني لسه كبير يتكلم في النقاش السياسي بينقل الكلام ده لكلام ايه؟ ده حكمه ينقتل؟ لا لا يقتل يحرم قتله يحرم قتله لماذا؟ لأن المسلمين وافقوا أن يكون بينهم ينقل إيه؟ كلام ده وكلام ده فهمت المسائل دي؟ يقول لا خاصة من ده بسياسة إيه؟ الشرعية طب السائح اللي دخل البلد وما هو تأشيرة إيه تأشيرة؟ اسمها تأشيرة إيه؟ تأشيرة أمان دخول أصلا تأشيرة إيه؟ أمان دخل الباب طالما دخل البلد تجمع كل البلد تأمين وعقوبة لك سيدنا الصديق رضي الله عنه كان في ضمان من مدغن مشرك كان في ضمان تخيل ازاي؟ في ضمان وسراقة لما النبي صلى الله عليه وسلم وقابله وقال له خليل عندي هنا ما تبلغش عني قال له حاضر ولك سوري كسرى مش في كمان وتعاهد مع الخريج من عفو انه رايكت عشان يوديه المدينه تخيل ازاي؟ تعال مع المشرك ده كلها ده كلها فين؟ وتعاهد مع اليهود بني قريظه قال لهم احنا قاتل الاحزاب احرق من ورا ظهري وانتوا عن يميني والحجاره السوداء مخترقه عن شمال عن شمال يعني نصل في الوقت كده عند الخندق وراح احرق عليهما تبقى احرق في المدينه ويمينه اماكن وعره صار حد يدخلها وعن شمال بني قريظه اللي هي اليهود اعلان كلهم مسلمين في الكلام فقال لو انت في الحته دي لو حد من الكفار جه علينا كنت تدافعوا عنه اخذ الواحد عينه اتفقنا اتفقنا بدا القتال بدا الاحزاب يجوا هو راح ايه لواحد من اليهود مش في قال اليهود انت كنت تضرب مع محمد ومحمد ده اخوه من ثلاثه بيخلص عليه ده هنسحبه صح ده انتوا ازاي تبقوا معاه تعالوا معانا فاعلن اليهود انضمام لنا المشركين بل وقالوا سنندم الخندق سنندم الخندق عشان الكفار يخشوا منه الخيام شو بقى ليه؟ فارسل الله رجل وضع الفكرة وضع بينهم بين اليهود وبين وبين الكفار وعوا ما تبقاش ايه ما تبقاش ايه في النص الحقيقي وقع من بعض يعني بفضل الله وربنا صريح قال الخيار وانتصر بدون قتال هزم الاحزاب دي في كلها معاهدات في كلها احكام شرعيه يبقى الفقه الان اصبح ايه الان عشان تعلم فقهي هتعلم حاجتين هتعلم ما يخص ربنا سبحانه وتعالى الله وهو اصلي ازاي واصوم ازاي واحج ازاي وازكي ازاي صح كده واتعامل المعادلات في الناس الاموال الجنايات السياسه الشرعيه القضاء صعبه كده ده الفقه مع باختصار شديد طب سؤال بقى اخير عشان نختم ايه نختم بعد هذا السؤال لو درست الفقه ما هي الثمرات ايه الفوائد لو تعلمت الكلام ده راح تبني كله ايه الفوائد؟ خد بالك قال لك انا المصنف خمس فوائد. اول فائده اقامها ان تنال رضا الله تعالى. يا سلام. يعني جلوسك الان حد خير. بس مساله تدرسها خير من خير الليل. خير من خير الليل. لاني العلم متعلمه افضل عبادات الله. خير زاد. خير العلم. معنى الفقه فقال لك اول شيء احنا نروح ان نرضى الله لانك عالم عارف تميز فاهم بتفرق بين هو الله الراجل اللي كان قاعد وجاله ايه؟ جاله ابليس طب انت قاعد طول نهارك كتاب طول نهارك كتاب عمال يقرا يقرا يقرا يقرا على الكتاب قالوا ايه؟ واحد تاني قاعد ما بيقراش خالص قاعد يصلي طول النهار ويصلي طول الليل يصلي بس يا ابني في الكتاب بتعلم حاجه مش طول العالم خلينا اصلي بس فده عنده علم وده ما عندوش ايه ركز معايا فجينا ابليس صوره مين ده كده حاجه كده لابس عبايه وراح مين الراجل ايه اللي ما صلاش اتعلم فقه ولا حديث ولا حاجه قال له قال له اعمل حاجه بشكل كده ان شاء الله بتصلي ومصلي وبتعرف ربنا قوي الحمد لله ان شاء الله انك تبص في ركعه وبعدين طول النهار بتضل بتكتب 1000 ركعه بالنهار و1000 ركعه بالليل وايه الحلاوه دي؟ ده انت انسان عادي زي الله يكرمك بس عندي سؤال ليك قال له اتفضل يا حبيبي طبعا قال له هل يستطيع عبده ان يضع الدنيا في بيضه؟ وربنا يقدر ان يضع الدنيا كلها دي جوه بيضه؟ فقال له الله يضع الدنيا في بيضة استنى كده افكر كده الله يضع ازاي دي ازاي يقدر يحط الدنيا كلها في بيضة مجرد ان تفكر كفر بالله لانه فكر في قدرة الله عايز ربنا يقدر مش بحدث غزة كده وفار كده متكتبين مع بعض وبرجات ونووي كبرنا الله طول الله ايه لكنه حكيم ايه حكيم ايه ده ايه الظلم ده الرب مش قادر ياخدهم وربنا مش قادر ياخدهم وربنا سكت ليه سخر الله سخر الناس يا ابني ايه كل ده ربنا ايه كل ده ربنا لا شيء لا شيء ابدا مش مطلق ولا حاجة لكن من السنة الدفع زي دي كده يطلع شهيد وزي كده المسلمين كسر المنافق من المقدس هكذا الدول يرفع الناس ويرفع الناس ويعيد الناس ويعيز الناس ويزيد الناس يعني حالة ازاي في ناس ربنا عزهم موش الفرق بريد سبحان الله سنين الناس ده بتلاقي بتسن فيهم ربنا عزهم من النهار تسمع كده الروايه دي كله وقت قصد سنة هيقول لي ايه؟ هيقول لي ايه؟ هيقول لي ايه؟ هتكلم انت؟ هتكلم الساعة كام؟ مين حد يعرفه؟ حد شافه؟ لا شفته؟ لا شفته؟ ولا تعرف اصلا اسمه ولا حاجة عنه؟ اقرا بيضا وخلاص ولا ايه؟ يا اطفال يا كبار بس انا هتكلم هتكلم اسمع اللي ليه ولا ملوش؟ ملوش عزة؟ ملوش عزة؟ يدفع كم عبارات عشان يبقى ربنا يحتز كده يعني كم يدفع مليارات عشان يوصل اسم صوته للعالم كله ما يقدرش يكتب بس ده شخص هو ربنا اللي جايز وفي نفس الوقت ناس عندها نمر شكلهم صغار امشوا صغار امشوا يقعد يتكلم يخرب بيت الخيانة يخرب بيت الجبوة يخرب بيت يخرب بيت الجبوة الله رعب أما يتكلم جيت من كده أيوة سبحان الله كله إيه إذا هو تقول ربنا يقدر الله رب كل شيء إيه فراح قال له قولها مش أنت ربنا يقدر حط دنيا بيضة ما فكر راح ستين دنيا كده بقى خلاص ما ينفعته ما يدري كيف راح قال له الشيخ ده اللي أنا فيها شيخ ماسك الكتب مقطعها لأنه مصلي السنة مش فاضي للسنة بدرس إيه بدرس إنسان زي الشافعي كده يقعد من الفجر من الفيشة الفجر ما يصليش في قيام الليل فقال يا احنا بنتغلب في قيام الدنيا كلها ليه تقوم الليل؟ هو لازم في هذا هناك مئة مسألة وحدها للمسلمين قاعد عن مسائل المسلمين ما حد قالهم ازاي؟ لأنه قال من العبادة العبادة لا شأنها لكن يجي يعمل ايه؟ من الاثنين بين العبادة والايه؟ ولا ايه؟ يعني بدأ طيب ثم قال قول لي بشوف يا عبد الله تفتكر ايه طبعا كده مش قال لي سؤال هل يستطيع ربه ان يضع الدنيا في طريق ضعف؟ نعم قال ويضعها في سنسنة ويضعها في النار امشي قول يضعها فكر ما تفكرش بما اتاه الله من علم ما تفكرش اذا بالعلم ثلاث رضا الله اثنين دراسة الفقه تنظيم حياة الأخوات والجماعات حيث إن معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بأفعال الناس تعين المسلم على الالتزام بتلك الأحكام من حلال وحرام وتضبط حياة الأفراد والجماعات بمنهج شرعي رشيد بعيد عن التأثر بالأهواء والشهوات الله يبقى تنظم حياة الناس كلها ثلاثة حل المشكلات الإنسانية دراسة الفقه تزود المسلم الحل الشرعي للمشكلات الاجتماعية أو الاقتصادية. دلوقتي لو عندنا فقه كويس وعندنا مشكلة اقتصادية، ده هتقول الفقه يقول له عنه، الحين مهم، صعب على إيه؟ هنقول له إيه؟ لما ندرس فقه هنحل في الناس كلها، حل المشكلات. أربعة معالجة القضايا المستجدة، هو حد ينام مني. أهم نقطة الناس كلها دي. إيه؟ علاج القضايا المستجدة إلى كلمة دي بص يا اخوان يعني حاجة اسمها الفقه المعاصر يعني ايه في المعاصر؟ الناس دلوقتي بقى في طيارات وفي بارجات ها في سفن في طلوع قمر في تليفونات الحياة اتغيرت فالفقه اتغير يعني الفقه هو الفقه لكن احيانا تحتاج الى تأصيل جديد فهمت ازاي؟ نحتاج ان نعمل ايه؟ نجيب الشيخ والفقه ونقول هناك مسألة زي كورونا يا الله عشان ايه؟ كورونا ولا كورونا؟ قالت معايا بقى كورونا هذه حادث طارئ أوقف العالم كله وقطع التجارات قعد الناس في البيوت وبعدين ايش؟ يا بتوع الفقه الجمعة والجماعات والصلوات والتجارات والحج العمره نعمل ايه؟ ده اسمه فقه المعاصر بقى. ما ينفعش اجيب احكام القديمه قوي احطها دلوقتي. يقول ده ادرس فقه هذا العصر محتاج في ايه؟ في مثلا ايه؟ قال لك في التلفزيون في الصحه لازم كل اللي بيصلي الى ثاني متر كامل. متر يعني انت تصلي متر كامل. متر متر متر. ليه؟ عفوا المتر قال لك علشان المتر ده هذا البيت الصغير ده بيمنع انتقال الفيروس من رجل لاخر. ماشي؟ ده عايز احكم ايه؟ فقهاء يتكلموا فيه. طب هو ينفع اخش الجامع كده تصلي كده؟ استنى بقى يا فقهاء نعم ايه الحكم؟ تعال مين قال الطب ده ايه؟ نبعد عن بعض. اكيد تجرب الحكم يجوز دفع عن الايه؟ الضرر دخل ايه؟ الضرر بس مين يقول كده؟ الفقهاء ليه قال الفقهاء؟ في تعالى واضح كده الكلام؟ يوم الجمعة هتلاقي المسلمين كلهم مسلمين مع بعض. ازيك يا عم؟ وازيك يا ايه؟ لو طلعوا كلهم ينتشر الفيروس ويهلك الناس، طب نعمل ايه؟ في حدود واحد بس يخطب وعشرة يحضروا ويفتحوا الجامع. مش قافل خالص بقى. هو اللي عايز ده ينصر الدين واللي بيتلكك للدين بيتلكك أو بشوف حلول. فهمت عليا؟ يعني واحد بيتلكك واحد بيشوف حلول. واحد لما زاد الحمد لله جاد من فوق. ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ مسحتكم بسرعه كده؟ مسلسلتم؟ افتح المسار. ايوه لكن لكن لا لكن لا احنا ايه تعالى ايه؟ ايه المفروض المشكله؟ تقابل جمعه ب 13 انسان. ب 12 كم ب 12 ينفع الامام وال 12 يقعدوا في الجامعه كلهم. كله. يبقى احنا اهل المكان هنا نفس نفسنا. كل جمعه 12. ايه اللي حصل؟ الجمعه وقيت والجامع اتفتح وطول اشتغل والشارع كله الشارع وقيت. فهمت حاجه؟ مش صار بلاش كده صار اه وبعدين ايه واحد تاني لقى نفسه دخل الجامع. الو الو يا باشا فاتحين الجامع وصار راجل مصري اه احنا اه تمام يا ابن عامل عامله ده بيعمل ربنا يا حبيبي مشكله. ايوه فيبقى عندنا احكام شرعيه معاصره. لا لو قال لك وسع اوسع يعني مسيح في المسافه اسمع الكلام بس لما تمس بقى الشعائر الكبيره شوفوا حلول ليها صح؟ في حل ايه؟ قال لك الجمعه تقام ب 12 اللي هو 12 هنا ما انت في نفس اليوم بتروح تقعد في حته بتاع الخبز بتاع الفرن 50 واحد ياكلوا مع بعض. انا ما تقدرش ان انا نفس كده افتح الفيديو ده فيه كام؟ 10,000 مليون واحد في جوه بعض. يبقى انت هكذا عايزين اللي يحكم الاحكام الشرعيه العالم هيدي الحكم والجهه التنفيذيه ايه؟ هتنفذ. فلو جهه تتقي الله دي ملوك بالله ماشي. قال لك اربعه ما اعرفش القضيه بس ثلاثه فقه معاصر يعني. خمسه بقى اخيرا تاكيد صلاحيه الاسلام لكل زمان ومكان. الله من خلال قدره الفقه على معاشه القضايا المستجده مما يولد عند المسلم قناعه تامه بان الاسلام دين عظيم مهما تطور الزمان والمكان. دين عظيم. الدين ده العالم على طلوعه كل مره كان زمان الكلام ده. احنا في التقدم. خدنا التقدم انت. عايز تقدم بقى؟ اه هو عمل دين. انت عملت ايه؟ طلعنا القمر. وحدان وصلنا للدرجه. وحدان الحمد لله بنعمل طياره بتوصل لاخر مكان مثلا يعني اخر مكان اسوان في ساعه بالطب في ساعه. ايه تاني؟ طريقه بقى من سليمان سليمان اه كانت الريح بتقتل الجيش كله في لحظه. يلا يا عم ايه رايك تقدم ده؟ ايه رايك تقدم ده؟ سليمان تقدم ده؟ ايه اللي تقدم؟ يعني قبل الناس صلى نفسه مين؟ خير الجن بس اشاره كل الفريق كلهم تنظيم تنظيم سلام دوري طابون ايوه كل بقى الف الف جن روح هذا داخل الحوار اللي كنت بتناقش فيه مشغل الجن كله مش تقدم ده؟ وما هل معاه تقدم سليمان كفر ولا قال لك الدنيا دي ما ينفعش معاك تقدم بره خالص يا كنت تلاش تقدم ده. قال لك ما ياتيني عرشها من يهودي واحد قال له عفريت قال له بقى قال له بقى قبل ما تقوم مكانك ده وتروح الحته ديت تكون عندك التنفس العرش ده الجن القوه اللي عنده الايمان بقى الايمان الايمان قال له انت لسه هتقوم وتقول ايه قبل طرخ من تحت كده يكون عندك معقوله اه وعمل كده فعلا النسبة الأعظم لا تعود بقوة الله بالإيمان. إذا الإيمان خرقات الإيمان هو التقدم لعلم صحيح صح مش تورط للدين. ما يصلحش الكلام ده خاصة زمان كان فيه مش فقيه عمل ده زمان الكلام ده خسيت هو الأكبر خسيتهم دول النميين الفشلة الدمار دول كلها وكده. إحنا انتهينا من الفقه في هذا اليوم وقلنا الإعدادات والإيه والمعاملات ودرسنا ايه هي العبادات ما وين معرفش تعرف المره الجايه ان شاء الله نهدى له باذن الله تعالى الدخول في الفقه نفسه. الفقه نفسه الطهاره والاذان والصلاه والزكاه والصوم والحج والبيع والنكاح والجنايات والحدود والايمان والقضاء والنكاح. فلو كده ان شاء الله واحده واحده دون استعجال تتفادى. حد ليه سؤال اخر تاني؟ حد ليه سؤال اخر تاني؟ نعم. بس حضرتك قلت الفقه يعني فيه الفقه هو ينقسم الى يعني حاجتين. طيب معاملات وعبادات. معاملات والعبادات. يعني حضرتك قلت في الاول ان هو ده ما لا يسع المسلم جهله ولو جهله فعليه اسمه. هل ينطبق الكلام ده على العبادات والمعاملات سواء زي ما حضرتك قلت الاسريه؟ ممتاز. سؤال جميل قوي. انا قلت ما لا يسع المسلم جهله لازم يعرفه. ما يعرفوش يعرفه. طيب عندي الفقه هنا لو قلتهم شويه قلنا عبادات صلاه زكاه صوم حج. طب بقى نقول كده انت تهتم وانت لا تهتم. مطلوب منك تتوضى ازاي وتصلي ازاي. ما عرفتش تهتم. مش مطلوب منك تحج ازاي. ليه؟ معاك قرش؟ تحج؟ معيش. مش مطلوب منك. هو بس انا اسف انا سيدي لا بختك فين مثلا كده؟ مثلا كده؟ مثلا انا العبادات مش عارف مثلا فيق البيع والشراء بتاعت طيب انت ما دمت لم تتاجر ليس عليك شيء. وصلت؟ لو دخلت في التجاره يجب عليك تعلم. يبقى انا اتفرج على الاولاد اتفرج على الصغار. يبقى كل علم انت مختص به الان مطلوب منك. وصلت؟ لا تأتم ولا أي شيء خالص. أنا لسه راح أتعلم أتعلم تجارة أتعلم أحكام تجارية. أنا اسمع وحتى لو حصل مثلا تعاملت معاملة عامة سواء مثلا لعلاقة الأسرة أو بالبيع والشراء من غير ما أقع فيها وعملتها غلط من اسم وقع عليها. تأتم لماذا تأتم؟ لأن ما تفقهتش أصلا قبل. يا سلام لم تتعلم قبلها. وقعت من خطأ الشرع. وصلت؟ أه وصلت. أنا رحت مثال في الزلطه اللي اتحذفت فاسقطت بعين واحد وعرفنا هي بتاعتها ايه وعرفنا بيئه المسلم ايه بشكل عام على المسلم ولا هي في قتل الخطا حاجه وفي العام حاجه يختلف اختلف بين الاتفاق الاخر حتى نفسه لما نتكلم في قسم الجنايات بس وحرام الجنايات نتعلم فيها ايه يدفع القطع احكامه ايه والعمد احكامه ومين اللي يدفع ديت ومين ما يدفعش هل عليه هو ولا العقيلة؟ ولو قتل ايه؟ فهمه ايه؟ ولو كان القتل المسلم فهمه ايه؟ خاصة الجنايات، دي بقى عايز تقسيم واسع أرض. بإذن الله فروع خاصة دي. معك واحد في الكلية الأول. القاعدة الأصل عندنا إن قلنا اللي فيها اسمها الجنايات. هو إيه؟ كانت في القوس. إيه ده والضفر بقى والضفر بقى والشعر ده مهر.